بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال العلامة النحوي أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا يا أخوان بناء فعل المضارع والماضي. بناء الفعل الماضي أخذنا، و الأمر والمضارع سيأتي إن شاء الله. طيب، قال في وبناؤه على السكون اللي هو فعل الأمر. الأمر الأصل فيه إذا تجرد من كل شيء أن يبنى على السكون، أن يبنى على السكون كضرب. اضرب مبني على السكون، والسكون أخف، أخف الحركات أو هو عدم الحركة. فالأصل فيه، الأصل في الأمر أن يبنى على السكون، كقم واستقم واضرب واجلس وافهم، كل هذا على السكون. إلا المعتل منه، والمعتل ما كان آخره حرف علة، وحروف العلة ثلاثة: الواو والياء والألف. فإذا كان الأمر معتلا فإنه لا يبنى على السكون، بل يبنى على حذف حرف العلة، حذف حرف العلة في آخره. طيب، هذا الخلاصة. وأيضا إلا نحو قوما وقوموا وقومي، فإنه أيضا لا يبنى على السكون ولا حذف حرف العلة، بل يبنى على حذف النون، بل يبنى على حذف النون. هذه ثلاثة أحوال له. نعم. ذكر أن فعل الأمر كالماضي له ثلاث حالات من حيث الإعراب. من حيث الإعراب. أيضا قلنا لكم حيث دائما يرفع ما بعدها وتكسر إن بعدها. نعم. ارفع صوت. الإعراب لا تتوقف على متحرك. يعني الصحيح أن أقول من حيث الإعراب. إذا وقفت في باب في النحو، باب الوقف، باب الوقف، إذا وقفت شيء آخر، لكن إذا أدرجت لازم تنتبه لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. الأولى البناء على السكون، وذلك إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بشيء. ما معنى صحيح الآخر؟ يعني ليس آخره حرف علة. نحو احرص على ما ولم يتصل به شيء يؤثر فيه. نعم. نحو احرص على ما ينفعك. احرص، احرص فعل أمر مبني على السكون. نعم. أو اتصلت به نون الإناث، نحو تركنا الجدال. تركنا الجدال، نون الإناث، واتفقنا على أن تسمى نون الإناث ولا تسمى نون النسوة، نون الإناث. فإذا يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء أو اتصلت به نون الإناث. ونون الإناث عموما أي فعل تتصل به يبنى على السكون، أي فعل تتصل به نون الإناث يبنى على السكون، وأي فعل تتصل به تباشره نون التوكيد يبنى على الفتح. هذه قاعدة، أي فعل تباشره نون التوكيد يبنى على الفتح، أو تتصل به نون الإناث يبنى على السكون. هذا هو الأصل، هذه هي القاعدة في نون الإناث وفي نون التوكيد. نعم. الثانية البناء على حذف حرف العلة، وذلك إذا كان معتل الآخر بالواو، نحو أدعو إلى الله بالحكمة. نعرف أدعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، مبني على حذف حرف العلة. نعم. أو الألف، نحو تحرى الصدق فيما تقول. تحرى فعل أمر مبني، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الألف. أو الياء، نحو أهدي إلى أقربائك. أهدي إلى أقربائك، فعل أمر مبني أيضا على حذف حرف العلة. نعم. فادعو فعل أمر مبني على مبني فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الواو، والثاني الألف، والثالث الياء. كم حالة مرت بنا الآن؟ الحالة الأولى السكون، الحالة الثانية حذف حرف العلة، نعم. الثالثة البناء على حذف النون، وذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين، نحو أكرم ضيوفكما. أكرم فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، الإعراب مختصر، نعم. أو واو الجماعة، نحو تصدقوا على الفقراء. فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، نعم. أو ياء المخاطبة، نحو أحسن الحجاب. فعل أمر مبني، أحسن فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل. فأكرم فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، وكذا ما بعده. طيب صار الآن عندنا ثلاث حالات، السكون في حالتين، إذا اتصل به شيء واتصل به نون الإناث، الحالة الثانية حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر بالألف والواو والياء، الحرف الثالث الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصلت به نون النسوة، نون واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، فإنه يبنى على حذف النون، نعم. وبقي حالة رابعة لم يذكر المصنف، وهي البناء على الفتح، وذلك إذا اتصلت به نون التوكيد، نحو عاشرن إخوانك بالمعروف. هذه قاعدة نون التوكيد أنه يبنى الفعل معها على الفتح، نعم. فعاشر فعل أمر مبني على الفتح، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. خلاص صار الحين كم صار من حالة؟ أربع حالات، السكون والفتح وحذف حرف العلة وحذف النون، هذه أحوال الفعل الأمر، والماضي الفتح والضم والسكون، الفتح والضم والسكون، نعم. قوله ومنه هلم في لغة تميم وهات وتعالى في الأصح. طيب ومنه يعني ومن الأمر، هلم في لغة تميم وهات وتعالى في الأصح، عندنا ثلاثة الآن ثلاثة ألفاظ اختلف فيها، منهم من قال إنها أفعال أمر، ومنهم من قال إنها أسماء أفعال أمر، هلم وهات وتعالى، من العلماء من قال إنها فعل أمر، ومنهم من قال لا هي اسم فعل أمر مثل صح، صح فعل أمر، هلم فعل أمر يريد، ومنهم من قال لا إنها أسماء أفعال، ومنهم من قال إنها أفعال أمر، وابن مالك ذكرها في الكافية في أسماء الأفعال لما تكلم على أسماء الأفعال قال وليس منها، يعني ليس من أسماء الأفعال، وليس منها ما يرى محتملا ضمير رفع بارزا متصلا كمثل هاتي وتعالى وهلم عند تميم وهيها ضمت للم، يقول هذا ليس منها، ليس من أسماء الأفعال، وسيأتينا التعليل لماذا لا تعد من أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال ما هي؟ ما هي أسماء الأفعال؟ هي ألفاظ نابت مناب الأفعال، نابت مناب الأفعال في ماذا؟ في المعنى والزمن والعمل، هي ألفاظ نابت مناب الأفعال في المعنى والزمن والعمل، واختلفت عنها في ماذا؟ في أنها لا تقبل علامات الأفعال ولا تتأثر بالعوامل، لا تتأثر بالعوامل، لا تقبل علامات الأفعال ولا تتأثر بالعوامل، ولا تتصرف تصرف الأفعال، شوف ثلاث اتفقت مع الأفعال في ثلاث واختلفت عنها في ثلاثة أشياء، اتفقت عنها في ماذا؟ اتفقت عنها في المعنى والعمل والزمن، واختلفت عنها في ماذا؟ في أنها لا تقبل علامات الأفعال ولا تتأثر بالعوامل ولا تتصرف تصرف الأفعال، فعندك صح الآن، صح ما معناها؟ اسكت، إذا وافقت اسكت في المعنى، طيب اسكت فعل أمر وفاعله ضمير مستتر إذن ووافقتها في العمل. والزمن صح في زمن المستقبل كما أن نسكت في الزمن المستقبل. أسكت هذه تقبل علامات، تقبل علامات الأفعال، فعل أمر، ما علامة فعل الأمر؟ علامة مركبة، دلع طلب وقبول نون التوكيد. أسكتن لكن صح ما تقبل، ما تتأثر بالعوامل أيضا. عندك مثلا أفن بمعنى أتضجر، أتضجر تقبل علامات الأفعال، لم أتضجر، لكن أفن ما تقبل لم. إذن لا تقبل العلامات ولا تتأثر بالعوامل ولا تتصرف. أسكت الآن تتصرف، سكت يسكت وأسكت، لكن صح ما تتصرف. إذن عرفنا عن لأنه يجينا الآن كلام حديث عنهم. أعيد، فيما تتفق أسماء الأفعال والأفعال في ثلاثة أمور، ويختلفان في ثلاثة أمور، يتفقان في المعنى والعمل والزمن، ويختلفان لأنهما لا تقبل أسماء الأفعال، لا تقبل علامات الأفعال، ولا تتأثر بالعوامل، ولا تتصرف تصرف الأفعال. طيب، نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: هذا فيه بيان أن هذه الكلمات الثلاث أفعال أمر في أصح الأقوال، فأما هلم فلها معنيان. نعم. بمعنى الأول بمعنى أقبل، نحو هلم إلى حلقات العلم. قال تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي أقبلوا. الثاني بمعنى أحضر، نحو هلم زميلك، أي أحضره. قال تعالى: قل يعني استعمالها، لحظة، استعمالها إما لازمة أو متعدي. إذا استعملت لازمة فتكون بمعنى أقبل، وإذا استعملت متعدية بمعنى أحضر مثلا. نعم. قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم. وهي فعل أمر على لغة تميم لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة. لدلالتها على الطلب وقبولها ياء المخاطبة، يعني علامة ماذا؟ علامة فعل الأمر. فعل الأمر ما هو؟ الدلالة على الأمر وقبول ياء المخاطبة. نعم. وتلحقها الضمائر البارزة بحسب من هي مسندة إليه. أي. فتقول: هلم يا صالح. وهلم هلم يا صالح فعل أمر مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت. نعم. وهلمي يا عائشة فعل أمر مبني على نسين أو نخين على حذف النون، والياء فاعل. نعم. وهلما يا محمدان مثله، وهلموا يا عليون مثله، مبني على حذف النون والواو فاعل. نعم. ويا هندات هلممنا بفتح مبني على ماذا؟ كل فعل اتصل فيه نون يبنى على السكون. طيب، إذن فعل أمر مبني على السكون. نعم. وأما عند الحجازيين فتلزم إذن عرفنا عند تميم، تميم فعل أمر يأخذ أحكام فعل الأمر، وأما عند الحجازيين فتلزم تكلم. وأما عند الحجازيين فتلزم طريقة واحدة فلا تلحقها الضمائر، فتقول: هلم يا صالح، وهلم يا عائشة، وهلم يا محمدان، وهلم يا عليون، وهلم يا هندات. وبلغتهم جاء التنزيل، قال تعالى: والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ولم يقل القرآن هلموا إلينا. أمر وبين اسم الفعل، الفعل فعل أمر يقبل علامات ويتأثر بالعوامل وتظهر عليه الضمائر فيه، أما اسم فعل الأمر فقلنا يلزم صيغة واحدة ما يتغير ويختلف عن ما ناب عنه في ثلاثة ويتفق معه في ثلاثة. يتفق في ماذا؟ في وزن. ويختلف عنه في ماذا؟ في ثلاثة. لا يتصرف تصرف الأفعال، لا يتأثر العوامل، ولا يقبل علامات، ولا يقبل علامات الأفعال. نعم. وأما هات وتعالى فعندهما جماعة فعدهما وأما هات وتعالى فعدهما جماعة من النحويين في أسماء الأفعال. والأصح أنهما فعلى أمر لدلالتهما على الطلب وقبولهما ياء المخاطبة نحو يا فاطمة هاتي المصحف. يا هاتي فعل أمر مبني على حذف النون. يا عائشة واليا فاعل، دائما واليا فاعل، كل ما قلت على حذف النون لا بد أن تقول والواو أو الياء أو الألف فاعل. يا عائشة تعالي. وهات ملازم للكسر دائما إلا إذا كان لجماعة المذكرين فإنه يضم، تقول يا خالد هات الكتاب، ويا حفصة هات الكتاب، ويا محمدان أو يا هندان هاتي الكتاب، ويا هندات هاتين الكتاب، كل ذلك بكسر التاء. وتقول يا محمدون هاتوا كتبكم بضمها، قال تعالى قل هاتوا برهانكم. فهات فعل أمر مبني على حذف الياء، وهاتوا فعل أمر على إيش؟ على حذف الياء. صحيح؟ هاتي الأول. نعم أيوة. وهاتوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. وأما تعالى فهو مفتوح الآخر في جميع أحواله من غير استثناء، تقول تعالى يا محمد، فتعالى فعل أمر مبني على حذف الألف، وتقول تعالى يا رابعة، وتعالى يا محمدان، وتعالوا يا محمدون، وتعالين يا هندات، كل ذلك بفتح اللام. لماذا؟ لأن المعتل يا أخوان بالألف، المعتل بالألف يجب أن يحافظ على الفتحة قبله دلالة على الألف المحذوفة. المعتل بالألف دائما مثل يسعى ويرضى ويشقى، مهما حذف مهما اتصل بأي شيء لا بد أن تبقى الفتحة. لماذا تبقى الفتحة؟ دلالة على المحذوف لا بد أن تبقى. أما بالنسبة للمعتل بالواو أو غيره فالضمة تكون دليل عليه. قال الله تعالى قل تعالوا أتلوا، فتعالوا فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعة والواو فاعل. وقال تعالى فتعالين أمتعكن، فتعالين فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث ونون الإناث فاعل. طيب صار عندنا يا إخوان فعل الأمر له أربع حالات تبنى عليها، وأضاف إلى ذلك ثلاثة ألفاظ اختلف فيها وهي هلم وتعالى وهاتي، اختلف فيها لكنها عند تميم تعتبر أفعال، وعند الحجازيين تعتبر أسماء، تعد أسماء أفعال، وبهم جاء التنزيل على لغتهم جاء التنزيل. واضح؟ ابن مالك يرى أنها أفعال وليست أسماء أفعال، كما ذكرت قرأت عليكم الزيتين قوله وليس منها ما يرى محتملة ضمير رفع بارزا متصلة كمثل هاتي وتعالى وهلم عند تميم وهي ها ضمت للم. طيب انتهينا من الأمر، والماضي قبله تكلمنا عنه على أي شيء، كم أنواع بنائه؟ سكون فتح ضم، والأمر كم؟ أربع. الأمر أربع والماضي ثلاث. الأصل في الماضي البناء متى؟ إذا لم يتصل بأي شيء أو اتصل بها ألف الاثنين أو تاء التأنيث الساكن. طيب هذا الماضي يبنى على السكون متى؟ إذا اتصل به. لا عندنا قاعدة عامة ما نعد، ها ضمير رفع متصل يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متصل. ما هو ضمير رفع المتصل؟ تاء الفاعل، نون الإناث، ناء الدالة على الفاعل. وقلنا لكم لماذا سمي ضمير رفع، يعني ضمير رفع متحرك هذا مع أنه آخر السكون، قلنا المقصود بما يباشر الفعل أنه متحرك. طيب وش غيره؟ يبنى فعل الأمر المضارع الماضي على الضم متى؟ اتصلت به واو الجماعة. والأمر أربع حالات، ما هي؟ الأصل على السكون متى؟ إذا تجرد واتصلت به نون الإناء. طيب يبنى على الفتح متى؟ إذا باشرته نون التوكيد. وكل كلمة باشرته نون التوكيد لها دلالة، فرق بين اتصلت به وباشرته، لعلها تأتينا إن شاء الله في الفعل المضارع لك. إذن يبنى على الفتح. طيب يبنى على حذف حرف العلة متى؟ إذا كان معتل الآخر. يبنى على حذف النون إذا كان اتصلت به واو الجماعة وياء المخاطبة والف الاثنين. وعموما فعل الأمر يبنى على قاعدة، على ما يجزم به مضارع. هذه قاعدة انتبهوا لها. ما هي القاعدة؟ فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. فإذا كان مضارع يجزم بحذف النون فإنه يبنى على حذف النون، يجزم بالسكون يبنى على السكون، يجزم على حذف حرف العلة هذا يبنى على حذف حرف العلة. إذن الفعل الأمر دائما يبنى على ما يجزم به مضارعه، هذا القاعدة. واضح القاعدة فيه؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومضارع ويعرف بلم. مضارع ما علامته؟ ما علامة المضارع؟ دخول لم عليه. دخول لم على الفعل دليل على أنه مضارع، لأن لم لا تدخل إلا على المضارع، فتقول علي لم يحضر. وعند الإعراب تقول فيها في قاعدة إعرابها: لم حرف نفي وجزم وقلب. لم عند الإعراب غالبا فيها أن تكون حرف نفي وجزم وقلب، أما نفي واضح لم يحضر، وأما الجزم فواضح، وأما القلب فإن تقلب زمنه من احتمال الحالة والاستقبال إلى المضي. إذن لم حرف نفي وجزم وقلب، واضح؟ هذه علامة ماذا؟ علامة الفعل المضارع. له علامتان أخريان هي دخول السين عليه أو سوف. إذا رأيت فعلا قبله السين أو سوف فاعلم أنه فعل مضارع، فسوف يعلمون، سيقول السفهاء، كل هذا فعل مضارع، ولا يمكن أن تدخل على أمر ولا على ماضي، ولا يصح أن تقول سحضر، ما يمكن، ولا سوف حضر. إذن كم علامة المضارع؟ ثلاث علامات. ما هي العلامة التي عدها ابن مالك؟ هي لم، ذكرها لم، فقال: فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بت من وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. شف الأمر علامتين، بالنون فعل الأمر إن أمر، إذا اتصل به نون التوكيد مع الدلالة على الأمر، نون التوكيد مع الدلالة على الأمر، لأن نون التوكيد وحدها تتصل بالمضارع، الدلالة على أمر اسم الأفعال تدل على أمر. فلو قلنا علامته نون التوكيد دخل معه المضارع، لو قلنا علامته الدلالة على أمر دخل معه أسماء الأفعال، فتقول صح دل على الأمر إذن هو فعل أمر، نقول لا، صح دل على الأمر لكنه ما يقبل علامة ثانية نون التوكيد. طيب هل تفهمنا هذا قبل نون التوكيد هل هو أمر؟ لا، لأنه فقد شيئا آخر. ما هو؟ ما دل على الأمر. إذن علامة الأمر شيئان متلازمان، ما هما؟ الدلالة على الطلب وقبول نون التوكيد. والماضي ما علامته؟ علامة تائين، إما تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل، أو تاء الفاعل. قمت لا ينتج مع الماضي، قامت لا يمكن أن ينتج مع الماضي، واضح؟ إذن بسرعة لما تسأل اعرض العلامات هذه على الفعل. لما يقول لك يبس الآن مبدو بحرف المضارعة، ماضي ولا أمر؟ ماضي ولا أمر؟ الدليل بسرعة، يبست، يبست على هذا الدليل. طيب يفهم مضارع، الدليل بسرعة، لم يفهم سوف يفهم سيفهم، لا قد تطلع الماضي، قد علم، قد علم تطلع، قد ليست علامة، ليست علامة لأن قد تدخل على الماضي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ماضي ولا مضارع؟ قد يعلم الله المعوقين منكم. إذن قد ليست علامة لفعل الماضي. إذن ما هي العلامات؟ ثلاث. لم علامات الماضي ما هي؟ قلنا التاء التانيث. علامة المضارع ثلاث: دخول لم عليه، قبوله لم، والسين وسوف. انتبهوا للعلامة. الأمر قبولنا التوكيد والدلالة على الطلب. إذا توافرت هذان الأمران فهو فعل أمر. ناتي للمضارع، هنشوف شو بنى عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومضارع ويعرف بلم، وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. أيوة. هذا القسم الثالث من أقسام الفعل، وهو الفعل المضارع. وقوله: ومضارع معطوف على قوله ماض كما تقدم. والفعل المضارع كلمة تدل على حدث. وأقول معطوف هو مرضنا الحقيقة ماض وأمر ولا لا؟ وبعدين قال ومضارع، فالعطف على ماذا في الواو؟ هل هو العطف على أول ما ذكر ولا على عطف على السابق له؟ لا، عندنا العطف بالواو وثم يختلفان. إذا قلت حضر زيد وخالد ومحمد وصالح، صالح معطوف عليه على زيد الأول. لكن لو عطفت بالفاء أو ثم فإن كل واحد يكون معطوف على ما قبله. لو قلت حضر زيد فمحمد فصالح، صالح معطوف عليه على محمد. حضر زيد ثم محمد ثم صالح، صالح معطوف على محمد. إذن العطف ثم والفاء على كل على ما قبله، والعطف الواو على الأول، على عليه على الأول. هذه قاعدة في العطف. والفعل الصوت واضح لكم؟ واضح الصوت؟ والفعل المضارع كلمة تدل على حدث وزمن صالح للحال والاستقبال. نعم، الماضي مخصص بالزمن الماضي، والأمر مخصص بالمستقبل. عندنا المضارع قابل للحال أو للاستقبال. نعم. نحو يفهم المجد الدرس. فيفهم كلمة تدل على معنى وهو الفهم، وعلى زمن صالح للحال والاستقبال. الدليل على ذلك أن تقول علي يفهم الآن، ايش قال لك عليه؟ الحاضر. علي سيفهم المستقبل. إذن المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، والماضي مخصص بالمضي، والأمر مخصص بالمستقبل، والمضارع صالح لهما ما لم يخصص بأحدهما. نعم. والفعل المضارع له علامة واحدة تميزه عن الماضي والأمر، وهي صحة دخول لم عليه، نحو لم أقصر بواجبي. وقوله: وافتتاحه بحرف من نأيت. هذا صار الآن يا أخوان المضارع ما هي علامته الوحيدة التي ذكرها؟ هي لم، كما مشى على الفية فعل مضارع يلي لم. لم كذا. نعم. وقوله: وافتتاحه بحرف من حروف نأيت. هذا فيه بيان أن المضارع يبدأ بأحد هذه الأحرف الأربعة، وليس المقصود أن هذه علامة ثانية للمضارع. لا، هذا بيان لوضعه لحاله، أن كل مضارع لا بد أن يكون مبدوءا بأحد هذه الأحرف الأربعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء، أي مضارع، لكن ليست علامة، لأنها قد يوجد في بعض الأفعال أوله ياء وهو ليس فعلا مضارعا. نعم. لأن هذه الأحرف توجد في الفعل الماضي، فيكون قوله افتتاحه مبتدأ وبحرف خبره، ومعنى نأيت بعدت، ولو عبر بأنيت بمعنى أدركت لكان أولى. وشرط دخولها على المضارع واضح يا أخوان. الافتتاح واضح، المضارع افتتح بأحد الأحرف الأربعة وليست علامة له، لأن قد توجد في غيره، قد توجد في الماضي مثلا كما سيأتي بلمح لنا. وشرط دخولها على المضارع أن تكون الهمزة للمتكلم، نحو أقوم، بخلاف همزة أكرم فليست للمتكلم. أكرم الآن ليس الهمزة للمتكلم، بل هي همزة التعدية. نعم. بل هي للتعدية فالفعل ماض. شلون للتعدية أخوان؟ نفهم، ودنا نفهم بس، لأن في قد يمر علينا كلمة للتعدية. أنا أقوم بشيء تعدى إلى الآخر، يعني أكرمته أو أكرم، يعني قام بشيء تعدى إلى وكان قبل ذلك لم يفعل. لازم صح. إذا قلت كارما كرما هذا فعل لازم، فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى إلى مفعول به، تعدى إلى مفعول به. فإذا قلت كرم زيد هذا لازم، والفعل اللازم ما هو؟ والذي لا ينصب المفعول به. والمتعدي والذي ينصب مفعولا به واحدا أو اثنين أو ثلاث، الفعل المتعدي قد يصل إلى ثلاث مفاعيل. طيب حسن زيد لازم، كرم زيد لازم. وبالمناسبة كل ما كان على فعل فهو لازم، كل فعل على وزن فعل فهو لازم، فهو لازم. فتقول كرم زيد، إذا قلت أكرمت زيدا تعدى، تعدى إلى المفعول به، فالهمزة هنا تسمى همزة التعدية. طيب لو دخلت همزة التعدية على فعل ينصب واحد، احنا قلنا إذا كان لازم جعلته ينصب واحد. طيب لو كان ينصب واحد تقويه، همزة التعدية هذه تقوي أي فعل تدخل عليه. إذا كان ينصب واحد صار ينصب ماذا؟ اثنين. طيب ولو فرض أنه ينصب اثنين ودخلك عليه الهمزة تعدى إلى ثلاث. مثال جلس زيد، أدخل عليه الهمزة أجلست زيدا صار ينصب واحد. طيب علم محمد المسألة، أدخل عليه الهمزة أعلمت محمدا المسألة صار ينصب اثنين. طيب لو إن أعلم ينصب، يعني لو عندنا فعل ينصب اثنين ودخلت عليه الهمزة مثل رأى، رأيت محمدا جالسا، كم ينصب رأى؟ اثنين، يعني علمت محمد جالس ودخلت عليه الهمزة صار ينصب ثلاثة، صار ينصب ثلاثة. فتقول أريت عليا محمدا جالسا. وابن مالك ذكر في الألفية قال إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إلى صار أرى وأعلم، إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إلى صار أرى وأعلم. إذن الهمزة ما فائدتها؟ تجعل اللازم متعديا، والمتعدي لواحدا ينصب اثنين، والمتعدي لاثنين ينصب ثلاثة. في شيء عكسه، إذا جاء شيء لازم ينصب واحد جعله لازم، وإذا صار ينصب اثنين جعله ينصب واحد. في شيء عكسه بالضبط، ما هو؟ لا تسمى المطاوعة. المطاوعة كيف المطاوعة؟ تقول مثلا مددت البساطة، البساطة هذا كم ينصب مدة؟ واحد. الفعل المطاوع له يصير لازم، مددت البساطة فامتد البساط، امتد هذا مطاوع، يسمى مطاوع لمدة، هذا لازم على طول. وابن مالك رحمه الله ذكره حينما ذكر الأفعال اللازمة والمتعدية، قال أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد. إذن عندنا همزة التعدية تزيد مفعولا، والمطاوعة تنقص مفعولا. انتبه للقاعدة. نعم. وافتتاحه قلنا المضارع بأحد الحروف الأربعة وهي الهمزة والنون والياء والتاء. قال حفظه الله وأن تكون النون للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه نحو نقوم، بخلاف نون نرجس فإن نرجس هذا فعل ماضي مع موله نون لكن ليس مضارعا، يعني ليست بزائدة. نعم. فإنها ليست بزائدة ولا تدل على معنى في المضارع، تقول نرجس خالد الدواء أي جعل فيه نرجسا وهو نبت له رائحة ذكية. نرجس ماضي مع أنه مدوب النون، إن لا نقول لازم تكون زائدة ودالة على المضارع. إذا ليست علامة، ليست علامة، حروف المضارعة ليست علامة على الفعل المضارع. نعم. وأن تكون الياء للغائب نحو يقوم بخلاف ياء يرنأ. يرنأ الشيب أين؟ فإنها لا يرنأ الشيب. نعم. كانت لا تدل. فإنها لا تدل على الغيبة. تقول يرنأت الشيب باليرناء إذا خضبته بالحناء. بالحناء. إذن الياء في يرنأ ليس مضارع. ليست دالة على المضارع. نعم. وأن تكون التاء للمخاطب نحو تقوم بخلاف تاء تعلم فإنها للمطاوعة. تقول علم المطاوعة. إذن ما هي المطاوعة؟ لو قيل لك عرف المطاوعة عرفه بالحاشية. هي قبول فاعل فعل موجود عندكم في الحاشية بس شوفهم اللي في الحاشية. قبول فاعل فعل الأثر من فاعل فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. ايش معنى الكلام ده؟ ما هي المطاوعة؟ قبول فاعل فعل الأثر من فاعل فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. سهل. إذا قلت دحرجت الحجر فتدحرج. عندنا فعلان وفاعلان وأثى ومؤثر ومتاثر. أين الفعلان؟ دحرج. وأين الفعل الثاني؟ تدحرج. وأين الفاعلان؟ التافي دحرجت والفاعل الثاني الحجر. طيب عندنا مؤثر، ما هو المؤثر؟ التافي دحرجته والمتاثر الحجر فيه تدحرج الفاعل. إذن عندنا فاعلان فعلان وفاعلان ومتاثر ومؤثر. تصوروا الافعال الحين، وين الفعل؟ فعل دحرجت الحجر فتدحرج الحجر. وين الفعل الاول؟ دحرج. والفعل الثاني تدحرج. والفاعلان التاء، أو نقول خلنا نغير المثال، دحرج زيد الحجر فتدحرج الحجر. وين الفعل الأول؟ زيد. والفعل الثاني الحجر. أيهما المؤثر؟ زيد. وأيهما المتأثر؟ طيب هل الحجر قبل الأثر من زيد ولا ما قبل؟ قبل. قبل ولا ما قبل؟ قبل. إذن هذا هي المطاوعة، يقابل فاعل فعل الأثر من فاعل فعل آخر ملاق له في الاشتقاق، لازم يصير مثله. لكن لو قلت دحرج زيد الحجر فأبى الحجر، هل أبى مطاوع؟ ها؟ مطاوع؟ ما طاوع، لم يطاوع. إذا لا يعتبر فعلا مطاوعا. الفعل المطاوع دائما لازم ينقص مفعولا عن فعله، هذا هو الفعل المطاوع. نعم. بخلاف تاء تعلم فإنها للمطاوعة. تقول علمت عليا النحو فتعلمه. طيب وين المتأثر؟ علي. قبل الأثر منين؟ من فاعل الفعل علم. ما فعله هو؟ تعلم. فتعلم قبول فاعل فعل الأثر من فاعل فعل آخر ملاق له في الاشتقاق. يعني بس ما يعتبر مطاولة. مثل لو قلنا دحرج زيد الحجرة فانزلق، ها؟ ولازم نقول ملاق له في الاشتقاق، ملاق له في الاشتقاق، خشية من أن تتغير المعاني. ولا فانزلق قريب منه، من فعل أيضا مثل زلقت الحجرة فانزلق ممكن يجي. نعم. فهذه كلها أفعال ماضية ولا عبرة بالزيادة في أولها لما تقدم. إذن يا أخوان، هل حروف المضارعة علامات على المضارع؟ ها؟ لماذا؟ لأنها توجد فيه وفي غيره، لكن المضارع لا بد أن يبدأ بها. لكن هل غيره يبدأ بها؟ غير. إذن ليست علامة، ليست علامة. واضح؟ لأن العلامة يجب اضطرادها. في المضارع يبدأ بالتاء لازم تضطرد. لا، وليست علامه، هي ليست علامه. قال رحمه الله: ويضم اوله ان كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيدحرج ويكرم ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج وينطلق. ايضا اضافه اليها يضيف الشارح يمكن. نعم. قال الشارح حفظه الله: اعلم ان الفعل المضارع. طيب، المضارع فيه خلاصه سريعه عليه. العلامة الفعل المضارع، الفعل المضارع قلنا يبدأ بالياء، لابد يبدأ بحرف من حروف المضارعة. إن كان الفعل رباعيا فإن حرف المضارعة يضم، وإن كان غير ذلك فإن حرف المضارعة يفتح. وأنا ذكرت لكم أول المحاضرات فائدة تتعلق بهذا، ما هي؟ من يذكر هذه الفائدة؟ قلنا إذا أردت أن تفرق بين كذا وكذا فانظر إلى المضارع، هل حرف المضارع مضموم أو مفتوح؟ إن كان مضموم فالقاعدة كذا، وإن كان مفتوحا فالقاعدة كذا. نعم أيوة نعم، ارفع صوتك. طيب كيف نستفيد من هذا؟ إن كان المضارع مضموما فإن كل ما تصرف منه الماضي والأمر والمصدر كله همزة وهمزة قطع، مثل يحسن، فإن أحسن وأحسن وإحسان همزة وهمزة قطع. وإن كان حرف المضارعة مفتوحا فإن كل ما تصرف من الفعل همزة وهمزة وصل، مثل يجلس اجلس همزة وصل. كذلك ينطلق، لو قلنا انطلق وصل، انطلق وصل، انطلاق وصل. الدليل ان المضارع ينطلق مفتوح. كذلك يستخرج ويستغفر ويستدرك، كل ما تصرف منه فهمزته همزة وصل. استغفر استغفر استغفار، إذن هذه همزة، هذه علامة انتبه لها. ما هي؟ إذا أردت أن تعرف هل الهمزة في أول الفعل أو الاسم هل هي همزة وصل أو قطع، فانظر إلى مضارعه، إن كان مضموما فهي همزة قطع، وإن كان مفتوحا همزة همزة وصل. بعضكم جاب دليل وقال أضع قبله كلمة أو حرف وأنظر هل تنطق أو ما تنطق. نقول لكم قد ينطق بها الذي لسانه غير منضبط، قد يقول مثلا حضر محمد واستغفر ربه، يمكن يقول كذا، ممكن يقول كذا. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: اعلم أن الفعل المضارع فيه بحثان، بحث في أوله وهذا بحث صرفي، وبحث في آخره وهذا بحث إعرابي. أما الأول فإن الفعل المضارع يشكل أوله بالضمة أو بالفتحة، فيشكل بالضمة إذا كان ماضيه رباعيا نحو أرسل ويرسل، وأحسن ويحسن وأضاء ويضيء وأفاد ويفيد، كل هذه منها. نعم. وقد مثل المؤلف بمثالين وهما يدحرج ويكرم، لبيان أنه لا فرق بين أن يكون الرباعي صحيح الحروف، صحيح الحروف أيوة، مثل يدحرج فإن ماضيه دحرج وحروفه أصلية، أو مزيدا مثل يكرم فإن ماضيه أكرم والهمزة زائدة لأن أصله كرم. طيب فيه استشكال يا أخوان، هنا نريد أن نفهم. يقول لبيان أنه لا فرق بين أن يكون الرباعي صحيح الحروف مثل يدحرج فإن ماضيه دحرج وحروفه أصلية، فيه لبس في هذه العبارة ولا لا؟ طيب في أول كلام يقول أن يكون صحيح الحروف، ثم قال وحروفه أصلية، فيه إشكال ولا ما فيه؟ ها؟ لأنه يتكلم عن الصحة والإعلال، ثم رأى في آخره يتكلم عن الأصالة والزيادة. ها؟ يعني هو الآن فسر الصحيح من الحروف لأنه أصلي ولا لا؟ وهل هذا يستقيم؟ أنا أرى أن العبارة تغير، يعني وأنا سأعرض على الشيخ أنه قال إذا وجدتم شيئا ملاحظة أفيدونا، أنا أرى أنه يقول لبيان أنه لا فرق بين أن يكون الرباعي أصلي الحروف، أحسن أصلي الحروف مثل يدحرج فإن ماضيه دحرج وحروفه أصلية أو مزيدة، عرفت ولا لا الفرق؟ إذن العبارة لعل الشيخ وهم فيها أو نحن وهمنا في الفهم. هو أشار بأننا أي ملاحظة نشير إليها. هذا سبق أننا وجدنا خطأ مطبعي. وين هو؟ ها؟ خطأ مطبعي في صفحة 17 7. مش قلنا آخر سطر فيه من والصحيح الصحيح من، لأنه يتكلم عن يقول دخل ولذا دخل في الاسم والفعل والحرف مثل الاسم بكم والفعل بكتب، وراد أن يمثل للحرف بمن، ومن ليست حرفا. هذا ملاحظة. والملاحظة الثانية ما هي؟ هذه هي التي وقفنا عليها. واضح الملاحظة يا أخوان لكم؟ واضح. نعم. قال حفظه الله: ويشكل بالفتحة. إذا لا فرق بين أن دحرج ولا أكرم. دحرج حروف أصلية كلها ووزنه فعلل، وأكرم فيه 3 حروف أصلية وحرف الأول فيه زائد ووزنه أفعل. أفعل. والصرف يا أخوان لابد أن يكون طالب علم النحو عنده علم صرف، ولا يصلح أن يقتصر على النحو ويهمل الصرف. الصرف والنحو أخوان، كل منهما يساعد الآخر. نعم. إذا دحرج كل حروف أصلية رباعي مجرد، وأكرم ثلاثي مزيد. إيش نقول عن دحرج؟ رباعي مجرد ومثله زلزل، وأكرم ثلاثي مزيد بأوله بالهمزة. نعم. قال حفظه الله: ويشكل بالفتحة إن كان ماضيه أقل من 4 وهو الثلاثي. نعم. مثل علم يعلم أو أكثر منها. يعني يشكل بالفتحة اللي هو أول المضارع، يشكل بالفتحة أول المضارع إن كان ماضيه أقل من 4. نعم. أو أكثر منها كالخماسي نحو انطلق ينطلق. شف ينطلق، وشف الأول اللي قبله يعلم. نعم. والسداسي نحو استخرج يستخرج. يستخرج. نعم. وهذا إذا كان مبنيا للمعلوم. إذا كان مبنيا للمعلوم. فإن كان لحظة، ما هو الفعل المبني للمعلوم؟ هو الذي له فاعل ومعلوم فاعله. طيب، فإن كان مبنيا للمجهول ضم أوله كما سيأتي إن شاء الله في نائب الفاعل. سيأتي في نائب الفاعل أن الفعل المبني المجهول يضم أوله دائما، أي فعل مبني للمجهول. لكن كان ينبغي للشيخ أن يوضح أسماء أخرى للمبني المجهول وليس مبني المجهول دائما، لأنك لو قلت خلق الإنسان ضعيفا، هل نقول إن خلق فعل ماضي مبني للمجهول؟ ما هو معروف المعلوم على الفاعل، ها؟ معلوم ولا غير معلوم؟ إذن هناك أسماء أخرى ألطف من المبني المجهول. ما هي؟ إما أن تقول مبني للمفعول، أو مبني لما لم يسمى فاعل. طيب، والآخر إما مبني للمعلوم أو مبني للفاعل، فتقول قام زيد ضرب محمد زيدا، ضرب مبني للمعلوم أو مبني للفاعل. طيب، وضرب زيد إما مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني للمفعول. لكن في جانب الله لا تقول مبني للمجهول، مبني للمفعول أو لما لم يسمى. لكن سرق المتاع من البيت، للمجهول هذا أكيد تسبب، لأنه مجهول المتاع. كان واضح. شوف يا زيد لما لم يسمى فاعله أو مبني للمعلوم للمفعول. خلق الإنسان ولا نقول للمجهول. لكن لو قلت صناعة مبني للمجهول صناعة، نقول إن شاء الله لعل ليس فيه بس إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ويسكن آخر. لحظة، يقول زميلك انتهى الوقت، انتهى الوقت. العمريطي رحمه الله نظم لطيف لأنواع بناء فعل الأمر، أنواع بناء الأفعال. أولا بين عدد الأفعال وبين أنواع الأفعال نوعها وذكرها وذكر أنواع بنائها وذكر شيئا للمضارع أيضا، فقال أفعالهم ثلاثة في الواقع: ماض وفعل الأمر والمضارع. يمكن موجود التسجيل بعدين اللي بينقله بدون ما تكتب. أفعالهم ثلاثة في الواقع: ماض وفعل الأمر والمضارع. فالماضي مفتوح الأخير إن قطع عن مضمر به رفع، عن مضمر محرك به رفع، وإن أتى بعد الضمير سكنا وضمه مع واو جمع بينا، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون، وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد: نون وهمز وكذا ياء وتا، يجمعها قولي نأيت يا فتى، وحيث كانت في رباعي تضم، وفتحها فيما سواه ملتزم. إذن بين أنواع الأفعال وبين بناء كل واحد منهما، وذكر أن الفعل المضارع افتتح بحرف من حروف المضارعة، فإن كان الفعل رباعيا ضم حرف المضارعة، وإن كان غير ذلك فتح حرف المضارعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.